ثم ما بعد عز وجل نبدأ في أول هذه الدروس في كتاب مختصر التحرير الإمام النجار التوحي رحمه الله تعالى وغفر له. قبل أن ندخل في الكتاب نأخذ نبذة عن هذا الكتاب وعن المؤلف الكتاب، وقبل ذلك كذلك نذكر عن قضية تعلم أصول الفقه. حقيقة تعلم أصول الفقه الناس فيه بين طرفين وسط، فمنهم من أغرق في تعلم علم الأصول وأصبح يبالغ في تعلم الأصول فيما يتعلق بالجدل أو المنطق أو الإغراق بالتعريفات والمؤاخذة عن التعريفات أو المصطلحات مما حقيقة ليست فيه مقصودة من ثمرة، قد يحتاجها بعض المتخصصين لكن في حقيقتها ما ليس فيها كبير فائدة. وكذلك في المقابل هناك حملة كانت على أصول الفقه بنبذ أصول الفقه والأخذ من الكتاب والسنة مباشر، وهذا كذلك خطأ، فإن أصول الفقه يحتاج إليه. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يمارسون أصول الفقه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم عبر أحيانا بما هو عند الأصوليين من أصول الفقه، ومثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد مثلا لما قال سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين قال إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض، لأن عباد جمع مضاف فهي عبد العموم، وصول الفقه مترابطة في اللغة. والحقيقة أنه لا يمكن للإنسان يتعلم الفقه أو الاستدلال من الكتاب والسنة إلا بتعلم شيء من أصول الفقه. ولذلك كما ذكرنا الشافعي سابق أول من ألف في أصول الفقه، ولذلك لا بد إليه، فهذا طرف آخر. والوسط حقيقة خاصة في طالب العلم الذي لا يتخصص تخصص كبير في أصول الفقه، المراد بأن يأخذ ما يحتاجه في أصول الفقه، وخاصة فيما يتعلق بربط القواعد بالأدلة وربطها بالفروع وربطها بالأمثلة، لأن هذه هي الغاية من تعلم أصول الفقه. ولذلك كان المشايخ رحمهم الله ورحم من مات منهم كانوا يوصون على تعلم أصول الفقه التدريجي، فمنهم من يبدأ بالورقات، والورقات هي من الشافعية، لكن في أغلب مسائلهم ما فيها خلاف كثير بينه وبين الحنابل أو غيرهم، والورقات وضع الله جل وعلا هو قبول، فما من أحد أو لا يكاد أحد يدرس أصول الفقه إلا ويدرس الورقات. والورقات إذا درسها باختصار يستطيع أن ينتقل إلى المرحلة الثالثة اللي هي نتكلم عنها، لكن لا عفوا درسها باختصار لا بد أن يتوصل إلى المرحلة الثانية ثم ثالثة. المرحلة الثانية ممكن أن يوضع لها خاصة فيما يتعلق في فقه الحنابلة اللي هو معاقد الفصول. معاقد الفصول كتاب مختصر وقريب من ترتيب الروضة، روضة الناظر. بعد ذلك ينتقل إلى المرحلة الثالثة، والمرحلة الثالثة اللي نحن فيها اليوم من درس أصول الفقه بتوسع أو بتفاهم درس شيء من الفقه يستطيع أن يصل إلى المرحلة الثالثة، لكن في الحقيقة المرحلة الثالثة فيها مسائل كثيرة ما لم تكن موجودة في الورقات، فيها بعض المصطلحات لم تكن موجودة في المرحلة الأولى، لذلك قد يحتاج طالب العلم إلى شيء من المعاناة، الحفظ، الفهم، المراجعة. هذه المرحلة الثالثة أكثر أهل العلم ومشايخنا يوصون بكتابين، الكتاب الأول مختصر الروضة للطوفي بلبل، والكتاب الثاني مختصر التحرير، والمقارنة بينهما يعني باختصار مختصر الروضة البلبل هو اختصار كتاب روضة الناظر، اختصره الطوفي رحمه الله من روضة الناظر وزاد عليه مسائل وأخل بالترتيب في بعض الأحيان وإن كان قليل. مختصر التحرير كما سيأتينا اختصره من كتاب التحرير للمرداوي، وهو كتاب أخصر من حيث العبارة لأنه كالمتن خلاف البلبل. بلبل يعني ما نقول متن، إن عبارة مشروحة، هذه من ناحية. الناحية الثانية عدد المسائل، مسائل اختصر تحرير أكثر بكثير، يعني كثيرة مسائل في أصول الفقه بخلاف البلبل. المسألة الثالثة وهي حقيقة بالنسبة لي فضل اختصر تحرير على الطوفي، الطوفي كذلك لم يخلو من الجدل عند الأصوليين بالمؤاخذة على التعريفات أو انتقاد بعض الكلمات أو الغراق في بعض مسائل المنطق والجدال. لذلك أحيانا تمر فيك مسألة يقول فإن قيل قلنا قيل قلنا قيل، يمر عليك مسائل كثيرة قيل قلنا، هي مفيدة لمن أراد أن يشحن الذهن بحيث قضية الجدل قضية المنطق مصطلحات. فالحقيقة أنا بالنسبة لي ما أرى أن هذا أنسب خاصة في التعلم، إنما المراد نأخذ قواعد الأصول. ولذلك مختصر التحرير هذا في وجهة نظري أنسب، لكن يبقى أن مختصر التحرير قريب من الزاد في قضية فك العبارة صعوبة العبارة. ولذلك هو من هذه الناحية من يعني عبارة صعبة، وستجون مصطلحات وضمائر. الشيخ العثيمين لما شرح جاء في كتاب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لما تقراها طلاصم، لأن الشيخ العثيمين قال ملخص الباب، وهذا فيه عذر. لكن حقيقة هذه قد تكون من الأمور الممتعة في الدرس، أن فك العبارة، يعني العبارة أنت تحتاج فكها، وفككت العبارة أصبحت عليك كثير من عبارات الأصولين في الكتب الثانية بس يكون عندك سهلة. هذه من هذه الناحية. كتاب المؤلف هو محمد بن أحمد الفتوحي مشهور بن النجار، المتوفى في سنة 72 و900 من الهجرة، وهو صاحب المصنفات المعروفة، صاحب منتهى الإرادات في الجمع بين المقنح والتنقيح وزيادات، وله شرح على كتاب المنتهى، وهو شو اسمه شرح المنتهى معونة أولي النهى، وله كذلك مختصر هذا التحرير، وله شرح على مختصر التحرير. طبعا مختصر التحرير إما سيأتي تسميته، قد يسميه بعض مختصر التحرير أو يسمى الكوكب المنير. لذلك هو شرحه على مختصر التحرير يسمى شرح الكوكب المنير، أو يسمى كذلك المختبر المبتكر. والإمام محمد بن أحمد الفتوحي كان ذكر في ترجمته أنه كان صالحا تقيا مقبل على الدنيا على الآخرة معرض عن الدنيا، حتى قيل أنه ولي القضاء وعرض عليه القضاء رفض، فألح عليه الحاح شديد ورفض، حتى قيل له الآن يتعين عليك، ما في أحد يصل القضاء إلا أنت، فكان وجوب عيني بعد ذلك وافق. هذا ما يتعلق به المؤلف الفتوحي رحمه الله تعالى. تعريف الكتاب، الكتاب اختصر التحرير اختصره من كتاب المرداوي، كتاب المرداوي اسمه تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول، تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول. المرداوي أي مرداوي؟ المرداوي المنقح يسمونه، اللي هو صاحب الإنصاف، يعني هذه منزلة تدل على عظم الكتاب، أن مؤلف التحرير هو صاحب الإنصاف على الدين المرداوي. وذكر المؤلف المختصر بن النجار قال: وإنما وقع اختياري على اختصار هذا الكتاب دون بقية كتب الفن، لأنه جامع لأكثر أحكامه، حاول لأكثر قواعده وضوابطه وأقسامه. كتاب التحرير المرداوي، المرداوي الله عز وجل من عليه بالاطلاع، سعة الاطلاع، ذلك في الإنصاف، إنصاف عجوبة، يعني وإن كان فيه ليس فيه فقه، يعني أقصد قرآن وسنة وآثار، لكن عجوبة، يذكر مسألة مسألة، يقول هذه مسألة اختارها تقي الدين، اختارها ابن رجب، اختارها كذا، قدمها فلان، قدمها فلان، وصححها فلان، يعني يذكر جمع كتب المذهب من كل حدب وصوب، يعني في الرواية الواحد يمكن يذكر هذه الرواية الأولى، اختار فلان وفلان وفلان وفلان، واحد من كتاب، خاصة في السابق، لا عنده مكتبة شاملة، لا عنده اطلاع صعب يعني، والكتب شلون بيطلع عليه. كذلك في تحرير منقول مرداوي جمع بأكثر من 100 كتاب ما بين كتب المذهب وكتب المذاهب الأربعة. ولذلك مرداوي في كتاب التحرير يذكر القول الأول، أحيانا غالبا يقدم المذهب، ثم يذكر خلاف الأئمة الأربعة في المسألة، ولذلك الخلاف العالي. كتابها في مجلد أظن مطبوعة طبعا مصرية، لكنه محقق في جامعة إسلامية بس ما طبع، محقق في رسالة علمية. وذكرنا أن ذكر جمع من أكثر من 100 كتاب، وذكر المرداوي في مقدمته أن أكثر ما اعتمد عليه كتاب أصول الفقه بالمفلح، كتاب أصول الفقه بالمفلح مطبوع أظن في 4 مجلدات أو 5. الأمر الثاني مكانة الكتاب مختصر التحرير، يعني مكانة تتبين بنقاط. الأمر الأول يتبين بمكانة المختصر وهو الفتوحي، وكذلك الأمر الثاني مكانة صاحب الأصل وهو المرداوي رحمه الله. الأمر الثالث كثرة الثناء على الكتاب، ابن بدران أثنى عليه في كتابه، و سمعت الشيخ ابن عثيمين يقول أفضل ما ألف الأصول مختصر التحرير، وقيل أنه مختصر التحرير جمع كل مسائل أصول الفقه إلا ما ندر، جمع كل مسائل أصول الفقه إلا ما ندر، وهذا يدل على منزلة الكتاب مع اختصاره. شروحات الكتاب، هل الكتاب شروحات؟ تعرفون شيء من شروحات الكتاب؟ الكافي يشرح مختصر التحرير لمن؟ للمؤلف نفسه توحيد، طبع في 4 مجلدات في 3 كامل، وهو حقيقة مختصر التحرير من أنفس كتب الأصول، خلى عن أمور المنطق، يعني خلى الغالب ولا لا يوجد فيه مصطلحا، ثم كذلك أقرب ما يكون مذهب أهل السنة، وينقل عن كثير من العلماء، ينقل عن ابن تيمية وينقل عن غيره، وسهل العبارة، يعني عبارة ليست صعبة، كتاب مشروح بعبارة سهلة. كذلك من مؤلفات من الشروحات كتاب اسمه الدخر الحرير، شرح مختصر التحرير للبعلي، أحمد بن عبد الله البعلي، وهذا سمعت أنه محقق جامعة المنقورة لكن ما طبع، وكتاب مخطوط موجود، مخطوط عشان واحد منكم يحققه، موجود حتى أظن في الكويت. هذه الشروحات المطبوعة اللي سمعت أنها مكتوبة، وكذلك الثالث شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لكن لم ينتهي منه، يعني بلغ إلى فصل في الرواية في الحديث بالمعنى، يعني ما يقارب يمكن ثلث أو نصف الكتاب. من الشروح الصوتية موجودة شرح الشيخ عياض السلمي، لكن هم وصلنا إلى القياس دورة بالكويت، ما يعني باقي له دورة كملة. شرح محسن الزامل بس أظنه مكامل، شرح أحمد الحازمي سمعت إنه كامل لكن ما شفته. طيب بسم الله نبدأ نقرأ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخنا ووالديه والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر واعن. الحمد لله الذي هو كما اثنى على نفسه، فالعبد لا يحصي ثناء على ربه، والصلاه والسلام على افضل خلقه محمد واله وصحبه، اما بعد. هذا مختصر محتوى على مسائل تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول في أصول الفقه جمع شيخ العلامة علاء الدين المرداوي الحنبلي، تغمده الله تعالى برحمته واسكنه فسيح جنته مما قدمه، وكان عليه أكثر من أصحابنا دون الأقوال خال من قول ثان إلا لفائدة تزيد على معرفة الخلاف، ومن عزو ما قال إلى من إياه قال، ومتى قلت في وجه فالمقدم غيره وفي أو على قول، فإذا قوي الخلاف أو اختلف الترجيح أو مع إطلاق القولين أو الأقوال إذ لم أطلع على مصريح بتصحيح، وأرجو أن يكون مغنيا لحفاظه عن غيره على وجازة ألفاظه، وأسأل الله تعالى أن يعصمني ومن قرأه من الزلل، وأن يوفقنا والمسلمين لما يرضيه من القول والعمل. مقدمة. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة بسملة ما يعني لو كنت أتكلم عنه ولا أطوله، يعني كثير ما تكررت كلام عن البسملة. في صار الباء قالوا الاستعانة، بسم الله حذفت الألف من اسم الله عز وجل للتكرار، كثرة الاستعمال والتكرار، وبسم الله لابد من تعلق لحرف الجر، قالوا يقدر فعل مؤخر مناسب، فعل مؤخر مناسب. لماذا قدر فعلا مؤخر؟ قال أن الأصل في العمل أفعال. ولماذا أخر؟ يعني بسم الله أقرأ مثلا، أو قالوا تيمنا وتبركا من البداء بسم الله عز وجل، ومناسب للمقام هذا أول ما يقال في التقدير. فإذا أردت أن تقرأ تقول بسم الله أقرأ، وإذا أردت أن تأكل بسم الله أكل إلى آخره. والبداء بالبسملة سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في كتبه، فكانت كتبه تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، والله هو ذو الألوهية والربوبية على خلقه أجمعين كما جاء ابن عباس، والرحمن والرحيم وخلاف فيهما هم يدل على صفة الرحمة، لكن ما الفرق بين الرحمن والرحيم؟ فقيل الرحمن يشمل المسلم والكافر، والرحيم خاص بالمؤمن، وهذا فيه نظر، إن الله جل وعلا قال إن الله بالناس لرؤوف رحيم، والأغرب ما ذكره ابن القيم قال الرحمن تدل على صفة الذات، والرحيم تدل على متعلقها دون غيره. طيب قال ربي يسر وأعن، وهذه الحقيقة ما أظنها موجودة في النسخ يعني الظاهر، لكن ما أدري هل هي موجودة في الشرح الكوكب أظنها غير موجودة. فقال الحمد لله الذي هو كما أثنى على نفسه، فبدأ بالحمد، وهذا كذلك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالبداء بسم الله الرحمن الرحيم ابتداء بالكتاب كتاب الله جل وعلا، ثم ثنى بالحمد ابتداء بالكتاب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبتدئ قال يبتدئ مراسلاته بالبسملة، ويبتدئ خطبه بالحمد، فهنا جمع بينهما هذين الأمرين، والحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، ولذلك إذا خلع المحبة والتعظيم إيش يكون؟ مدح، يكون مدح. فقال الحمد لله الذي هو كما أثنى على نفسه جل وعلا، فالعبد لا يحصي ثناء على ربه، فالعبد قال لا يحصي ثناء على ربه، لماذا؟ لأن الحمد هو وصف المحمود بالكمال، فأنت تحمد الرجل لصفات تعلمها، والله جل وعلا له من الصفات ما لا يحصيها إلا هو جل وعلا، فلذلك لا يمكن حمده بما يليق به إلا بعد معرفة صفاته، والصفات لا يعلم كثير من لا يعلمها إلا الله، فلا نحصي ثناء على الله، ولا يحيطون به علما. أسرك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو عند واحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فلذلك لما لم نطلع على صفات الله جل وعلا التي لا يعلم إلا هو، دل ذلك أن لا يمكن أن نحصي ثناء عليه تبارك وتعالى. قال والصلاة والسلام على أفضل خلقه محمد وآله وصحبه. الصلاة كما ذكر أبو العالية هي ثناء الله جل وعلا عليه في الملأ الأعلى، فإذا قلت اللهم صل على محمد فإنك تسأل الله أن يثني على نبيه في الملأ الأعلى. والسلام هي الدعاء بالسلامة، والسلام يطلق على أمرين، يطلق على التحية، تحية يوم يوم سلام، ويطلق على الدعاء أي السلامة من الآفات، وذلك أنت إذا قلت لأحد السلام عليكم إما بمعنى التحية وإما بمعنى أن تدعو له بالسلامة من الآفات، وهنا السلامة من الآفات التي تصيب النبي صلى الله عليه وسلم هي إما آفات في الدنيا وإما آفات في الآخرة، ففي الدنيا في حياته عليه الصلاة والسلام تدعو الله جل وعلا أن يسلمه من الأمراض والعاهات والمصائب، هذه سلامة في الدنيا، وبعد موته عليه الصلاة والسلام فالسلام بمعنى أن يسلم شريعته من التحريف والانتقاص والنقص، وكذلك هذا السلام في الدنيا. السلام في الآخرة بمعنى أن يسلم من أهوال القيامة، فإن دعوة الرسل لما يمرون على الصراط كل واحد يقول اللهم سلم سلم، فكل منهم يسأل الله السلامة، فنحن ندعو نبينا صلى الله عليه وسلم بالسلامة في الدنيا والآخرة. قال على أفضل خلقه محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل خلقه على الإطلاق هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من تنشق عنه الأرض وأول شافع، فهو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ففي الدنيا هو سيد لما خص به من الصفات والكمالات، وكذلك فضل على الأنبياء بالبعث إلى الناس كافة وغيرهم من الخصائص، وهو في الآخرة كذلك أفضلهم والأنبياء تحت لوائه يوم القيامة، وهو صاحب المقام المحمود. قال محمد سمي محمد صلى الله عليه وسلم قيل لكثرة خصاله الحميدة، وآله وصحبه كلام فيها طويل قال فيها ابن القيم. لكن نقول إذا قرن الآل مع الصحب فالظاهر والله أعلم أن الآل المراد بهم قرابته المؤمنون, قرابته المؤمنون والصحب الصحابة ومن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك. أما بعد, وأما بعد أي مهما يكن من شيء بعد, وهذه سلام الله قيل أنها أسلوب الانتقال من المقدمة إلى الموضوع, انتقال من المقدمة إلى الموضوع, وقيل انتقال من أسلوب إلى أسلوب, لكن هذا فيه نظر. الواحد من غير سورة الكلام ما يقول أما بعد, يقول أما بعد, لا, الظاهر والله أعلم أنها انتقال من المقدمة إلى الموضوع. وهل الإتيان بها سنة؟ سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم, ولذلك المسلم يتعبد الله جل وعلا بقول أما بعد. ذكر المؤلف رحمه الله بعد ذلك, نحن نحط عناوين وقام أحساس تبين, نحط عنوان الحين منهج الاختصار, منهجه في الاختصار. قال فهذا أي كتاب المشروع المختصر مختصر, والمختصر ما قل لفظه كثر معناه, محتوى على مسائل أي مسائل كتاب تحرير المنقول بين قوسين حتى أنوجد تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول. هذا هو كتاب المرداوي, جمع الشيخ في أصول الفقه, جمع الشيخ العلامة علاء الدين المرداوي, نسبة إلى مردا قرية من قرى فلسطين قرب نابلس. الحنبلي تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنته. ثم ذكر الآن طريقة الاختصار, واحد مما قدمه, أي أن هذا الكتاب انتقاه واختصره مما قدمه المرداوي في كتابه من الأقوال, أو كان عليه أي على هذا القول الذي قدمه أكثر الأكثر من أصحابنا, أي أصحابنا أقصد الحنابلة, وهذا الصلاح كله فن فقيه, قال أصحابنا في المصاد أصحاب المذهب. فالأمر أول ضغط الاختصار أنه قدم في اختار الأقول الذي قدمه المرداوي أو كان عليه الأكثر من الحنابلة دون الأقوال, أي دون بقية الأقوال, ما يذكر بقية الأقوال, يذكر قول واحد هذا في الغالب. طيب اثنين, قال خال من قول ثان إلا لفائدة تزيد على معرفة الخلاف, أي أن أحيانا يذكر قول ثاني, لكن لماذا يذكر قول ثاني؟ قال لفائدة تزيد على مجرد معرفة الخلاف, يعني ذكر القول الثاني يذكر لفائدة, ليس الفائدة فقط أن ترى في خلاف مسألة, لا, ذكرت القول الثاني لوجود فائدة أخرى تزيد على مجرد معرفة الخلاف, والفائدة تأتي على حسب المسألة. فالأصل أنه يذكر القول واحد يزيد قول ثاني ليس لمعرفة أن في المسألة الخلاف, لا, إنما لفائدة أخرى. طيب ثلاثة, قال ومن عزو مقال إلى من إياه قال, أي أن الكتاب خال عن عزو مقال, أي لا ينسب الأقوال إلى قائله, فالأقوال خالية عن النسبة, وهذا طلب الاختصار. وفي المناسبة يعني هذا الأمر أو أحيانا قد يذكر مثلا أقسام أو شيء ما يذكر من قاله, هذا في السابق كان تعارف عليه السلف, وأحيانا ينقل بعضهم عن بعض في الصفحات, وهذا كثير, ابن حجر ينقل عن ابن دقيق العيد في الصفحات, ابن أبي العز شارح الطحاوي ينقل من شيخ الإسلام في الصفحات, وهل هذا مسوغ أو ليس مسوغ؟ السابق كان مسوغ, وكانوا في الحقيقة يعني هذا كان يفعله السلف من غير نكير بينهم, وهذا لأن كان مرادهم نقل العلم, ما كانوا يتكسبون بالعلم يتعلم ينقل العلم فيدعي أن هذا هو الذي جاء به أو أنه لم يسبق إليه أو لأجل أن يمدح, إنما كان همهم هو نقل العلم, ولذلك ما كان يهتمون بقضية لو قيل لو نسبه ولم ينسب قول إلى قائله، لأن ما كانوا يتكسبون بذلك. اليوم أصبح هذا الأمر من الحقوق المعنوية، حقوق الطبع إلى آخره، فأصبح من نقل سرقة علمية. والحقيقة هذا قد يدل بوجه ما أن هذا يدل على ضعف الديانة، لأن الناس إذا كتب كتاب ما يبي أحد ينقل منه، وأحيانا بعض الكتب لا ينقل ولا يصور ولا يطبع ولا يعني ما تسوي فيه ولا شيء، لكن أراد أن ينشر هذا العلم مثل أن أعطي الناس فلوس بس نشروا علم نشروا كتابي. ولذلك حقيقة السلف ما كانوا يهتمون بهذا الأمر، يعني هذا حقيقة أمر مؤسف أن أصبح الناس يوم يتكسبون من العلم. كان الشيخ شنقيطي الواعظ ما يأذن أحد يطبع الكتاب، يعني يفرغون الشروحات ما يبي أحد يطبعها، لكن ما يمنع، يقول ما نحق أن يمنع شيء، يفرغون الشرطة مذكرات وباع مذكرات وهو مراضي، لكن ما نحق أن يمنع. هذا حقيقة أن العلم ما ليس في أحد يد أحد، وهذا ما يعني هذا ما يعاب على أحد من أهل السلف. استمر قد يمر معكم نقول كثيرة، لكن العرف تغير اليوم. طيب قال الرابع، قال ومتى قلت في وجه فالمقدم غيره، أي متى قلت في وجه، إذا أحيانا يذكر القول ثم يقول وفي وجه كذا، وأحيانا يقول وفي وجه ويذكر القول. على كل حال إذا قال وفي وجه فالمقدم غيره، يعني هذا الوجه ضعيف والقول الثاني هو الأقوى. والوجه يعني اصطلاح الفقهاء ما المراد به؟ يقولون بعض مثلا الفقهاء ماذا أصحاب الوجوه؟ قالوا هم كبار أصحاب كبار فقهاء المذهب إذا خرجوا الأقوال على أقوال الإمام. يعني أحيانا الإمام ليس له قول في المسألة، يأتي من الفقهاء فيقول وفي وجه كذا، والحنابلة عنده أصحاب الوجوه يعني أناس معينين، فذلك تكون وجه في المذهب، الرواية تؤخذ من الإمام لكن الوجه تؤخذ من كبار أصحابه. الخامس في طريقة الاختصار، قال وفي أو على قول، أي إذا قلت وفي قول كذا، أو قال أو على قول وعلى قول كذا. فإذا قال وفي قول كذا أو على قول كذا فهذا يراد به أحد ثلاث أشياء. إذا كان طابع شنو؟ إذا قال وفي وجه المراد هذا ضعيف غيره من الصحيح. إذا قال على قول أو وفي قول فالمراد به أحد ثلاث أمور. ألف، فإذا قوي الخلاف، إذا كان الخلاف قويا في المذهب أو في المسألة فيذكر وفي قول كذا أو على قول كذا لم يرجح. باء، اثنين، إذا اختلف الترجيح، يعني من الأصحاب من يرجح هذا القول ومن يرجح هذا القول، فاختلف أيهما المقدم يشير إلى ذلك في قول أو على قول. جيم، أو مع إطلاق القولين أو الأقوال إذ لم أطلع على مصرح بالتصحيح، أي ذكر ونقلت أقوال عن المذهب عن الأصحاب لكن لا أعلم ولم أرد أعلم أعرف من هو المقدم، لم يصرح أحدهم أن هذا المقدم أو مصحح دون غيره. ثم قالوا أرجو أن يكون هذا الكتاب مبنيا لحفاظه على وجادة ألفاظه أي على اختصارها، وأسأل الله تعالى أن يعصمني ومن قرأه من الزلل. وقوله أن يعصمني هو الدعاء بالعصمة، والدعاء بالعصمة هل هو جائز أو لا؟ أولا العصمة بيد الله جل وعلا هو مالكها، ولذلك لا يوصف الله جل وعلا بالعصمة، وذلك عبارة بعض الناس اليوم العصمة لله ولرسوله، فقال العصمة لله بأن الله معصوم، هذا خطأ، لأنه لا يوصف العصمة، لكن إذا أراد أن الله العصمة لله بمعنى أنه هو الذي يملكها يعطيها من يشاء جل. والعصمة النبي صلى الله عليه وسلم معصوم عن كل ما يخل بالنبوة، من كبائر الذنوب أو ما يجب ما في الكذب أو الغش أو الشرك هو معصوم. وبقيت بعض هل هو معصوم من الصغائر أو لا في خلاف بين أهل العلم، لكن لا يطرا عليها. يعني لو وقع الخلاف في هل هو معصوم من الصغائر أو لا، لكن لا يطرا عليها. لكن سؤال العصمة لغيره من الأنبياء لغيره من الناس، هل يجوز أحد يقرأ معصمني من الزلل؟ وهذه عبارة وارد عليها أهل العلم. فنقول العصمة يراد بها أحد أمرين. الأمر الأول العصمة من البدع والأهواء المضلة، وهذه يجوز الإنسان يدعو بها، فإن السلف والصحابة معصومين من الزلل قطعا، أي الزلل في الاعتقاد. ولذلك كونك تسأل الله جل وعلا عصمة من الخطأ في الاعتقاد، أن تسأل أن يسلك بك مسلك السلف من الصحابة ومن بعده. الأمر الثاني العصمة من الذنوب، فهذه لا يمكن، والله جل وعلا لم يرد منا ألا نعصي، بل أراد منا إذا عصينا أن نرجع. والله لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم أتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. ولذلك تحمل عبارات السلف على العصمة من الزلل في الاعتقاد. قال وأن يوفقنا والمسلمين لما يرضيه من القول والعمل. نعم. قال رحمه الله تعالى مقدمة: موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوائضه الذاتية، فموضوع ذا الأدلة الموصلة إلى الفقه، ولابد لمن طلب علما أن يتصوره بوجه ما ويعرف غايته ومادته. فأصول جمع أصل، وهو لغة ما يبنى عليه غيره، واصطلاحا ما له فرع، ويطلق على الدليل غالبا وهو المراد هنا، وعلى الرجحان والقاعدة المستمرة والمقيس عليه. والفقه لغة الفهم، وهو إدراك معنى الكلام، وشرعا معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو القوة القريبة. والفقيه من عرف جملة غالبة منها كذلك. وأصول الفقه علما القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية. والأصولي من عرفها وغايتها معرفة أحكام الله تعالى والعمل بها، ومعرفتها فرض كفاية كالفقه، ولولا تقديمها عليه وتستمد من أصول الدين والعربية وتصور الأحكام. نعم. يقول رحمه الله مقدمة، وهي تصح مقدمة بكسر ومقدمة. مقدمة باعتبارنا تتقدم الشيء، بالكسر باعتبارنا تتقدم الشيء، لا تقدم بين يدي الله ورسوله. ويصح كذلك مقدمة باعتبار شنو؟ قدمها أي أن المؤلف قدمها، اعتبار المؤلف قدمها. والمراد به المقدمة هي مقدمة كل فن التي توقف عليها معرفة الفن من تعريفه وموضوعه وغايته والثمرة منه. فقال موضوع كل علم سواء كان علم شرعي أو عقلي، فهو أعطاك كل علم عموما ما يبحث فيه أي في ذلك العلم عن عوارضه الذاتية. حقيقة مختصر التحرير في بدايته ذكر بعض مصطلحات المناطق. احنا كنا اقتراح ان كنا نبدا في الاصول بعدين نرجع لها، لكن الشباب قالوا لا ناخذها، وانا كان همي ان ناخرها، انا رايي ان ناخذها يعني، لكن كان قصد ان اخرها من باب انا ما اود ان اول درس صعب او دروب فيه صعب، اخاف بعدين عدد فكان من باب يعني نصيد الشباب بعدين عدد. لكن الشباب فضلوا ان نقرا، ناخذها باختصار وكعبارات، وبعض حقيقة بعض المسائل ليس فيها طائل تحتها، يعني ما فيها فائدة، مجرد معرفة الاصطلاح. راح نشير إليها، راح نحاول نفهم كتاب المؤلف، المسائل التي تتعلق فيها فائدة نشير إليها، بقية مسائل مراد تصورها فقط. ذلك حتى روضة الناظر من قدامه ذكر في مقدمته مقدمة منطقية طويلة. أظن ما نسيت أن البول الطوفي في اختصار حدث المقدمة المنطقية كلها، إذا ما وهمت. طيب، قال موضوع كل علم أي شرعي أو عقلي ما يبحث فيه أي في ذلك العلم عن عوارض ذاتية. فإذا وجدت صعوبة في هذه المقدمة خالف عقب راح عندش مسألة الصور. قال عن عوارضه الذاتية، هذه أول كلمة. العوارض العرض هو الصفة، ويقابل العرض عند مناطق الجوهر. العرض ما هو الصفة التي لا تقوم إلا بشيء، يعني كون إنسان أبيض البياض السواد الطول القصر في شيء بروحه، لا هي صفة لا تقوم بشيء، فيقابلها الجوهر، الجوهر والذات. فيقول الموضوع كله علم عوارضه أي صفاته الذاتية أي دون اللاحقة الذاتية تتعلق بذات الشيء ذات العلم. وعلى هذا فكله يتعلق بذات العلم ذات الأصول فهو من علم الأصول موضوع علم الأصول. لكن ما يتعلق بخارج علم الأصول ليس من علم الأصول. أنا لما أتكلم عن معرفة الحكم الأمر الوجوب فكوني أعرف ما هو الواجب هذا من علم الأصول، ما هو المستحب هذا من علم الأصول، ما هو الأمر هذا علم الأصول. فأقول أقيم الصلاة الآن قال الله جل وعلا أقيم الصلاة، من حيث معرفة الأمر فعل الأمر أقيمه ومن حيث معرفة أن الأمر الوجوب هذا في أصول الفقه يتعارض لك بصفاته العوارض الذاتية. لكن من حيث ما تكلم قال الله جل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتنفس أحدكم في الإناء لا نهي، هذا يتعلم أصول الفقه. الحكم كراهة يتعلم أصول الفقه. طيب من حيث ثبوت الدليل هذا عارض لكن ذاتي ولا خارج خارج، فلا يتعلم أصول الفقه. وعلى هذا أصول الفقه تتعلق بالعوارض الذاتية. طيب قال فموضوع ذا ذا يقصد فيه أصول الفقه الأدلة الموصلة إلى الفقه، أي موضوع أصول الفقه هي كل الأدلة على وجه الإجمال في القرآن والسنة والكتاب والقياس، هذه أدلة متفق عليها معرفتها على وجه الإجمال هي من أصول الفقه. لا معرفة حيث ثبوت الأدلة وثبوت الحديث ما يتعلم أصول الفقه، ولا من حيث معرفة معاني الآيات ومعرفة معاني الأحاديث هذا لا يتعلم أصول الفقه. لكن نتكلم عن موضوع علم أدلة الأدلة على وجه الإجمال أدلة الموصل إلى الفقه. قال ولا بد لمن طلب علما، كل من أراد يتعلم علم لا بد له من ثلاثة أمور. واحد قال أن يتصوره بوجه ما، هذا الأول هو يتكلم عن مقدمة في معرفة كل العلوم. الآن لا بد أن يكون ثلاثة أشياء، الأمر الأول أن يتصوره بوجه ما والسلام بمعنى بوجه على وجه الإجمال. وعلى هذا الإنسان إذا طلب تعلم شيء أنت أردت أن تتعلم علم النحو لا بد تعرف شنو هو علم النحو ولا على وجه الإجمال، لأن طلب ما لا تعرفه ها شايفكم شخص يطلع علم ما يعرفه عبث، تطلب شيء وتبغي شيء وتهدف وراء شيء وأنت لا تعرف هذا عبث، وطلب ما يعرفه هذا عبث كذلك. يعني يكون إنسان من علم النحو يبي يدرس النحو وقد أحاط به مثلا فهذا عبث، فطلب ما لا يتصوره عبث وطلب ما يمكن تصوره ما أحاط به علما عبث. قال وأن يعرف الثاني أن يعرف غايته أي الثمرة، لا بد من معرفة الغرام الثمرة، لأن كذلك تطلب علم شيء وأنت لا تعرف ما الثمرة وما الفائدة منه هذا عبث. الثالث قال أن يعرف مادته، مادته أي من أين يستمد هذا العلم، يعرف من أين يستمد هذا العلم. وسيأتينا أن استمداده على ما ذكر المؤلف من العقائد ومن اللغة ومن تصور الأحكام، لأنك إذا تعلمت من أين مادته متى أشكلت عليك مسألة في أصول الفقه ترجع إلى استمدادها، ترجع إلى اللغة، ترجع إلى العقائد حتى تتصور الفن تصورا كاملا. طيب ثم عرف أصول الفقه كما ذكر كما عند الأصوليين باعتبار مفردي كل كلمة وباعتبار المركب كامل أصول الفقه. قال فأصول جمع أصل، وهو أي الأصل لغة ما يبنى عليه غيره، أي أن الأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره سواء كان أمر محسوس أو أمر معنوي. الأمر المحسوس مثل قواعد البيت أساس البيت هذا أصل، أو كان معنويا مثل أصول كل فن أصول النحو أصول الحديث إلى آخره. قال واصطلاحا ما له فرع، أي الأصل اصطلاحا ما له فرع. وعبر بعضهم كان فراغات ما يبنى عليه غيره سواء كان له فرع أو لم يكن له فرع. قال ويطلق أي يطلق الأصل على أمور أربعة ونزيد خامس. ويطلق أي يطلق الأصل على واحد الدليل غالبا، وهو المراد هنا أي المراد في علم أصول الفقه إذا أطلق الأصل فالمراد به الدليل. ومنه قولهم الأصل في المسألة الكتاب والسنة والإجماع، أي الدليل في المسألة كتاب والسنة والإجماع، وهذا في الغالب كما قال غالبا، وهو المراد هنا أي في علم الأصول. الثاني على الرجحان، أي إذا عند أمرين فرجحت أحدهما على الآخر هذا يقال عنه الأصل، كما يقال هل الأصل الحقيقة أو المجاز؟ الأصل في الكلام الحقيقة، أي ترجح الحقيقة. الأصل براءة الذمة، هل الإنسان الأصل أن ذمته مشغولة أو غير مشغولة؟ غير مشغولة، لا بدين لا بحق العباد ولا بحق الله جل وعلا بإيجاب صلاة سادسة، فالأصل أي الرجحان براءة الذمة. الثالث القاعدة المستمرة، يطلق الأصل على القاعدة المستمرة، كقولهم مثلا الأكل من الميتة على خلاف الأصل، أي على خلاف القاعدة المستمرة. القاعدة المستمرة تحريم الميتة، لكن الأكل منها للضرورة على خلاف الأصل، أي على خلاف القاعدة المستمرة. الرابع يطلق على المقيس عليه، أي في باب القياس، وهو ما يقابل الفرع، فأركان القياس أصل وفرع، فما يقابل الفرع يطلق عليه الأصل وهو المقيس عليه. الخامس ما من إطلاقات الأصل يذكر في المؤلف مخرج مسألة فرضية، لقسمت مسألة فرضية ثم مخرج مسألة من كذا، هذا يسمى أصل المسألة من كذا، هذا مخرج مسألة فرضية. الحقيقة أن بعض أهل الأصول ذكروا اصطلاحات أكثر من ذلك، لكن في بعضها يعني استخدام قليل جدا نادر، لكن أقل الاستخدام ما ذكرناه من الإطلاقات الخمسة. ثم عرف الفقه لغة، قال والفقه لغة الفهم، وهذا على قول لقول الله جل وعلا موسى يفقه قولي، أي يفهم قولي. وقال بعض أهل العلم المراد بالفقه في اللغة الفهم الدقيق، ولذلك ما يقال ما يقول الإنسان فقهت أن الصلاة واجبة، علمت أن الصلاة واجبة، لكن إذا عنده مسألة مثلا قال فقهت أن الأب له كذا والبنت له كذا إلى آخره، هذا فهم دقيق. ويدل على ذلك قول الله تبارك وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، لا تفقهون ألا تفهمون ذلك فهما دقيقا. قال وهو ما معنى وهو؟ لا الفهم، وهو أي الفهم إدراك معنى الكلام، هذا الفهم هذا واضح، الفهم وإدراك معنى الكلام. ثم قال وشرعا أي الفقه شرعا، يعني شوفوا جمع الضمائر الحين، قال فقه لغة الفهم، قال وهو الفهم، بعدين وشرعا، شو شرعا؟ فقه مو فهم. قال أي في وهو شرعا أي في اصطلاح فقهاء الشرع معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو بالقوة القريبة أي من الفعل. معرفة عبر بالمعرفة لم يعبر بالعلم، ليشمل العلم والظن، ليشمل العلم والظن. قال الأحكام الشرعية، يخرج كم أحكام غير شرعية؟ الأحكام أربعة، فالأحكام الشرعية هذا واحد، فقول الأحكام الشرعية أخرج ثلاث أشياء، أخرج الحكم العقلي هذا واحد، والحكم العقلي ما هو؟ معرفة النسبة فيه في العقل، كقولنا مثلا واحد صوتين، أو يقع يعبرون أكثر الجزء أصغر من الكل، أي نعرف أن الجزء أصغر من الكل عقلا. الحكم الثاني ما خرج الأحكام العادية، أي ما عرف فيه النسبة بالعادة، كصعود السلم يوصل إلى السطح، كيف علمنا ذلك عادة؟ الأمر الثالث مخرج الأحكام الاصطلاحية. وهذه تختلف اختلاف أهل الاصطلاح في الأحكام النحوية والأحكام، تختلف عن الأحكام الرياضية، عن الأحكام الكيميائية إلى آخره. ولذلك أحكام الاصطلاحية مثلا معرفة أن الفاعل مرفوع، هذا في علم النحو. وعلى هذا في الأحكام كم نوع؟ أربعة. وخرج من الأحكام الشرعية الأحكام الثانية. الفرعية يخرج الأصولية، أي ما يتعلق بالعقائد، ما يتعلق بالعقائد. وهنا مسألة حقيقة ذكرها شيخ الإسلام، ذكرها شيخ العثيمين، قضية التفريق بين الفروع والأصول، هل عليه دليل أو ليس عليه دليل؟ وأن أهل البدع أحيانا يذكرون هذه العبارة ليصلوا إلى مغزى لهم. على كل حال، هذه الحقيقة، هذه الاصطلاحات، الأصل أن الاصطلاح لا بأس به. لو اصطلحنا على عبارة أو على مصطلح، الأصل أنه ليس به جناح، إلا إن كان يتوصل بهذا الاصطلاح إلى أمر باطل. ولذلك أهل الأصول إذا قالوا الفرع والأصل لم يريدوا ما يريده به مثلا أهل البدع من قضية إدخال بعض الأمور في العقائد في باب الفروع، حتى لا يجب اعتقاده أن الخطأ فيها جائز. ولذلك في المصنف في الشرح ذكر ما هو ضابط المسائل الفرعية، قال المسائل الفرعية التي إذا أخطأ في اعتقادها أو أخطأ في العمل بها لا يكون ذلك قادحا في دينه وليس عليه وعين في الآخرة. مسائل فرعية إذا أخطأ في اعتقادها أو أخطأ في العمل بها لا يكون ذلك قادحا في دينه ولا يكون كذلك مستحقا للوعيد في الآخرة. ومثل له يقول مثلا اشتراط النية للطهارة، الجمهور يشترطون النية والحنفية لا يشترطون النية، فهل لو أخطأ في اعتقاد أن النية غير واجبة في الطهارة أو صل أو توضأ بغير نية ثم صلى، هل يتعلق هذا خطأ قادح في الدين؟ هل يقبح في دين الحنفية؟ لا. ويتعلق له وعيد في الآخرة؟ الجواب لا. وعلى هذا هذه المسائل الفرعية. وعلى هذا الصلاة اليوم، ترك الصلاة الفرعية الأصولية أصولية أن يعني يتعلق بها وعيد في الآخرة وتعلق بها قدح في الدين. نعم. شنو التعبير بأن التي يتعلق بها قدح في الدين؟ الشيخ هذا ما يكون حكم، فيكون الأصل أن الأبن الرجل يعرف ما هي الفروع حتى يبني عليها الحكم. يعني لو اختلف رجلا مثلا في كل المسألة فرعية، قال الرجل هي فرعية وقال رجل وقال الآخر هي أصول، بل هي من الأصول، فلو رجعوا إلى هذا الضابط شيخ ما راح يعرفون النقاد، هذا راح يقول هذا في قد، هذا راح يقول ما في قد. أي أحد هو أحد فيها دور؟ لا لا، هو ما فيها دور، الأصل عليها. لكن قد تكون بعض المسائل يعني بعض المسائل فيها قدح الدين واضحة، بعض المسائل ليس فيها قدح الدين واضح، يبقى بعض المسائل يتنازع عن أمران. الأصل عدم القدح، السلام فيها الأصل. نعم. قال وأصول الفقه الأصول نحن الفرعية بالفعل، الفرعية طيب بالفعل أي بالاستدلال الحاضر في الذهن. فالاستدلال الحاضر في الذهن هذا يكون فقيها أو فقها بالفعل، بمعنى لو سئلت عن حكم الصلاة فقلت الصلاة واجبة ما تحتاج إلى تمهل، واقع بذهني لقول الله أقيم الصلاة، هذا فقه بالفعل، فقيه بالفعل. وهناك فقه بالقوة القريبة، أي القوة القريبة من الفعل. ومعنى القوة القريبة من الفعل أي بالتهيؤ للاستدلال. سئل عن نازلة ولا لا يعلم الآن حكم النازلة، لكن أمهلني أبحث يستدل لها يصل إليه، فهو فقيه بالقوة القريبة من الفعل. وعندنا قوة قريبة وعندنا قوة بعيدة، هو قال أي قوة قريبة؟ طيب البعيدة ليست من الفقه. وما الفرق بين القوة القريبة والبعيدة؟ هم يقولون القوة القريبة التي لا يحتاج إلى تعلم علم آخر، القوة القريبة لا يحتاج معها تعلم علم آخر، والقوة البعيدة يحتاج إلى تعلم علم جديد. يعني مثال اليوم مثلا أو سألت عن مسألة من النوازل، أنت اليوم فقيه بالقوة أو قريب من الفعل. أنا أبحث أدنى، أنا محاط في علم الأصول، عندي علم النحو، عندي علم التفسير، أنا عندي الأصول هذه، ما أحتاج تعلم علم جديد. لكن لو مثلا سألت عن مسألة في الاقتصاد اليوم أو مسألة باللغة الإنجليزية، أنت الآن تحتاج إما تتعلم اقتصاد، مسائل اقتصاد، أو تتعلم اللغة الإنجليزية، فهذه تحتاج إلى تعلم علم آخر، وهذه قوة بعيدة ليس قوة قريبة. طيب، قال: والفقيه من عرف جملة غالبة منها كذلك. أي الفقيه من هو الفقيه؟ هو نسبة إلى الفقه، فهو من عرف جملة غالبة أي كثيرة عرفا. غالب ما مغماض، ما ضابطها العرف. فالقوة التي المسائل التي جملة منها حط بها عرفا فهي يكون ذلك فقيها. غالبة منها أي من الأحكام الشرعية الفرعية، من الأحكام الشرعية الفرعية. كذلك، ما معنى كذلك؟ أي بالقوة بالفعل أو بالقوة القريبة. أي بالفعل بالقوة القريبة، يعني إما أن يعلم جملة غالبة عادة من الأحكام الشرعية الفرعية بالقوة يستحضرها بالفعل، عفوا يستحضره، أو بالقوة القريبة يمكنه أن يطلع عليها. وهذا فيه إشكال في قضية ضابط الفقيه. ما هو ضابط الفقيه؟ من عرف جملة من مسائل الفقه عادة. طيب، ما ضابط العادة؟ ولذلك كان بعض المشايخ يقول كان الناس في السابق يوكلون إلى دينهم، ما كان يتعرضون للفتوى أو التصدر، بل كل واحد منهم يتبرأ منها ويحيلها على الآخر، وهم كانوا فقهاء لكن كانوا يوكلون إلى دينهم وورعهم. ضعفت الديانة، أصبح الفقيه يطلق على من أحاط بفروع المذهب ولو لم يعلم الأدلة. فمن أحاط بفروع المذهب ولو لم يعلم الأدلة يسمى فقيه. تساهل الناس أكثر حتى قال: من حفظ مختصرا سمي فقيها. أحفظ مختصرا في الفقه تسمى فقيه. واليوم للأسف كل واحد يطلق على نفسه أنه فقيه، لو تعلم العبادات أو باب واحد من أبواب الفقه أصبح فقيه. وهذا حقيقة يدل على ضعف الديانة من حيث طالب العلم ومن حيث تغرير طالب العلم بمشايخه. يعني اليوم أصبح الناس تتأثر بالكلام، فطالب العلم إما يصدق عمره أن أصبح فقيه، أو يثني على شيخه ثناء عاطرا حتى يغتر هذا الشيخ المسكين بأنه فعلا فقيه. وما أجد اليوم تصدر الفتوى واقتحام هذا الأمر، هذا ينبئ عن الضعف. فكان الصحابة، هم الصحابة كانوا كل واحد يحيل آخر على الفتوى وهم أهل الله. ولذلك يعني هذه أصبحت ضابطها غير معروف، لكن قد يمكن ضبطها بما ضبط به الأوائل. الإمام مالك رحمه الله جلس الإفتاء كم عمره؟ 17 سنة. قد يقول قائل 17 سنة يجلس الحرم يفتي الناس؟ نقول نعم. قال إمام مالك رحمه الله: ما جلست للفتوى حتى شهد لي 70 من أهل العلم أني أهل لذلك. شوف، 70 يشهدون له حتى جلس الفتوى، هو صغير. ولذلك إذا وكل الناس إلى نفسه فإنه يوكل إلى ضعف، لكنه ما جلس إلا أن زكاه أهل العلم بذلك. طيب، قال: وأصول الفقه علما أي اعتبار مركب القواعد التي توصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية. وقال: الأحكام القواعد، والقاعدة عرفنا عنها كثيرا، هي حكم كلي ينطبق على أكثر جزئياته، حكم أغلبي ينطبق على أكثر جزئياته. والقاعدة الفقهية أغلبية بمعنى حكم أغلبي، وأما القاعدة الأصولية فهي قاعدة كلية، لأن قواعد الأصول غالبا مأخوذة من العقل، وقواعد العقل هي قواعد كلية. قال إلى استنباط الأحكام، يتوصل إلى استنباط الأحكام، أي أحكام؟ الشرعية، فلا بد من حكم. أما غير الأحكام ما يسمى أصول، لو استنبط إلى مثل الرياضيات أو غيره ما ليس حكم واجب حرم. الشرعية يخرج الأحكام ذكرناها العادية والعقلية والاصطلاحية. وقال بالفرعية، ذكرنا أن الفرعية تشمل أي ما تعلق بالفرع، يخرج ذلك أصول، أصول الدين كعلم العقائد ونحوها. طيب أخلص كم الفصل هذا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا التعريف الذي ذكره توصل إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية. وسمي الأصول إنه نسبة إلى الأصول كالأنصاري نسبة إلى الأنصار. قال ولا يسمى ولا ينسب إلا بعد إلمامه وإحاطته بالفن، إلا بعد إلمامه وإحاطته بالفن وإتقانه له ينسب إليه. ولذلك الطبيب ينسب إلى الطب إذا أحاط بعلم الطب، وكذلك الأصولي. قال وغايتها أي غاية معرفة أصول الفقه. ما هي الغاية من تعلم أصول الفقه؟ قال معرفة أحكام الله تعالى والعمل بها، والعمل بها من غاية. فالغاية الكبرى من تعلم أصول الفقه والعمل، والعلم يراد للعمل. قال الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهذه هي الغاية من خلق الخلق أصلا. قال ومعرفتها أي معرفة أصول الفقه فرض كفاية كالفقه. فرض كفاية بمعنى من تعلمه تعلم البعض سقط عن الآخرين، كالفقه بمعنى أن الفقه كذلك فرض كفاية، وهذا القول الأكثر أنه فرض كفاية. طبعا حد الفقه كون الفقه فرض كفاية، الفقه الزائد على ما يتعبد به الإنسان، يعني معرفة الصلاة وأركان وصفة الصلاة أو صفة الحج من أراد الحج، هذا فرض عين. لكن المراد ما زاد على مجرد ما يجب على الإنسان يتعبد به، فرض كفاية. وهذا كما ذكرنا قول الأكثر. ونقل ابن عقيل رحمه الله أو ابن المفلح أنه قيل فرض عين، تعني أصول الفقه فرض عين، لكن وجه هذا الكلام فقال فرض عين بالنسبة للمجتهد، فرض عين بالنسبة للمجتهد. يقول في الخلاف لفظي، ما معنى فرض عين بالنسبة للمجتهد؟ يعني من أراد الاجتهاد يتعين عليه معرفة أصول الفقه. من أراد الاجتهاد يكون تعلم أصول الفقه في حقه فرض عين. وعلى هذا الخلاف لفظي. قال والأولى تقديمها عليه. وهذه مسألة، أيهما الأولى، دراسة الفقه أول أو دراسة الأصول أول؟ فالمصنف يقول الأولى تقديمها، أي أصول الفقه على الفقه. لماذا تعطي أصول الفقه؟ لأنه لا يمكن معرفة الفقه وفروعه إلا بمعرفة أصوله. شلون أنت بتعرف الأحكام الفرعية وما علمت كيف تستنبطها؟ والقول الثاني اختاره القاضي أن تقديم الفروع أولى، لأن ما الثمر المراد من أصول الفقه؟ تحقيق الفروع. تحقيق الفروع، لا تعلم الفروع حتى تحققها. والأقرب الله أعلم أن يقال بالتفصيل، فتعلم ما يحتاج إليه للتعبد يقدم، تعلم ما يحتاج إليه التعبد في الفقه يقدم. ولذلك معرفة الصلاة تقدم على الأصول، تقدم على الأصول، ومعرفة الصيام تقدم على معرفة الأصول. وأما ما زاد على هذا القدر من الفقه فالأولى الجمع بينهما، الأولى الجمع بينهما، يجمع بين الفقه وأصوله، لأن كل واحد منهما مرتبط بالآخر. فالأصول مرتبط بمعرفة شيء من الفروع، والفروع مرتبط بمعرفة شيء من الأصول، فالأولى الجمع بينهما. قال وتستمد، أي علم أصول الفقه، من ثلاثة علوم ذكرها المؤلف. الأول أصول الدين أي العقيدة، وبعضهم يعبر بعلم الكلام، وعلم الكلام يراد به عقائد. الثاني طبعا ما وجه ذلك، لأن معرفة ثبوت الكتاب وحجية الكتاب وثبوت السنة واعتقاد أنها صحيحة واعتقاد عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا هذا كله تعلم أصول الدين. وستمر علينا كثير من المسائل الأصولية مرتبطة بمسائل العقائد، والدرس القادم يشير لأولها بإذن الله. الثاني العربية، أي معرفة علم العربية، وعلم العربية بفروعها العشر، بلاغة والنحو وفقه اللغة إلى آخره، كلها مرتبط بعلم أصول الفقه لتوقف معرفة دلالة الألفاظ على ذلك، لتوقف معرفة دلالة الألفاظ على ذلك. قال وتصور الأحكام الثالث. ما معنى تصور الأحكام؟ الأحكام عندنا إما تكليفية أو وضعية، فلا بد أن تتصور معنى الأحكام المطعية ومعنى الأحكام التكليفية. معنى الواجب، لا بد أن تعلم ما هو الواجب، ما معنى الواجب، وما معنى المستحب، ما معنى السبب، ما معنى الشرط، ما معنى المانع. هذه كلها أحكام لا بد تتصورها، لذلك حتى لا، لأنك تحتاج إليه لتطبق. أنت تحتاج معرفة، عرفت الواجب تنزل على الأحكام وأصول الفقه، فلا بد أن تعلم ذلك. فإذا لم يتصور الواجب ولم يتصور المستحب والسبب والشرط، ما يمكن أن يوقع أصول الفقه عليها. أضاف بعضهم الرابع، نضيف الكتاب والسنة، لا بد أن يدرك شيء من الكتاب والسنة. الخامس الفقه، أي معرفة شيء من مسائل الفقه لتتضح بها القواعد الأصولية. وهذا كما ذكرنا، يعني تعلم أصول الفقه لا بد له من جانبين، فلا بد معرفة شيء جزء من المسائل حتى يرتبط به القواعد الأصولية. الحمد لله رب العالمين. شيخنا يقول في تعريف الفقه ومعرفة الأحكام الشرعية الفرعية في الفعلية والقوة القريبة، ثم قال لكن قال قبل هذا شرعا. فالإشكال شيخنا هذا اصطلاح الأصوليين، ما هو التعريف الشرعي؟ لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا فقه في الدين يدخل عن العقائد، يدخل فيه جميع علوم هذه. لكن لو حملنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم على هذا التعريف أخرجنا عن العقائد. أحسن، نقول شرعا باصطلاح أهل الشرع. يعني ما هو أهل الشرع؟ يعني أهل الفن، هذا الفن. وإلا في الفقه في الأصل العام يدخل فيه، لذلك أبو حنيفة له الفقه الأكبر، يدخل فيه العقاد وغيره، لكنه باصطلاح أهل الفن، هذا المراد به. ومسألة ذكرني بعد أصول الفقه أو عرف أصول الفقه، الأولى حقيقة في تعريف أصول الفقه كمركب أن يقال دلائل الفقه الإجمالية دلائل الفقه الإجمالية وطرق الاستفادة منها وحال المستفيد. نعيد يعني أولى بتعريف أصول الفقه، دلائل الفقه الإجمالية وطرق الاستفادة منها وحال المستفيد. لأن أصول الفقه حقيقة هي ثلاث أقسام، تعلم أصول الفقه كلها ثلاث أقسام. القسم الأول الأدلة، سواء كان الكتاب والسنة والإجماع والقياس اتفق عليها أو كان غير مختلف فيها، فهذه كلها تدخل دلائل الفقه الإجمالية. وطرق الاستفادة منها هذا القسم الثاني أصول الفقه، وهي دلائل الألفاظ، كل دلائل الألفاظ العام والخاص المطلق المقيد إلى آخره كلها تدخل في دلائل. القسم الثالث حال المستفيد أي حال المجتهد وشروط الاجتهاد، ويذكرونه ويذكرون معه تبعا التقليد وأحكام التقليد. لكن على التعريف اللي ذكره ما ذكر الاجتهاد، يعني ما يشمل، قال قواعد توصل بها الاستنباط الأحكام الشرعية، ما يشمل القسم الثالث وهو حال المستفيد. ولذلك حال المستفيد التعريف هذا أولى. وهذا التعريف يعني قبل أدلة الفقه الإجمالية، الرازي عبر طرق الفقه الإجمالية ما عبر بالأدلة. ليش؟ حتى يقول هو الأدلة تطلق على الدليل القطعي فقط، والدليل الظني لا يدخل في أصول، لا يدخل في الأدلة. الدليل الظني مثل شنو؟ قياس، مثل مصالح مرسلة، دلالة ظنية مو قطعية مثل القرآن. فقال هاي ما يطلق عليها دليل. وهذا المغزى يأتي إن شاء الله الدرس القادم، أنه مغزى عقائدي ونذكره ونبين عليه إن شاء الله الدرس القادم. لذلك نختار التعريف، ما نقول طرق، نقول أدلة يشمل، لأن الأدلة على الصحيح تشمل قطعية وظنية. شاك فاك في فيلم ذكر استنداد أصول الفقه، ذكر من استنداد أصول الفقه أصول الدين، هل لك شك مسألة فرعية منت على هذا الخلاف؟ إنه شلون أصل؟ يعني أقصد مثلا لو اختلف أهل السنة والمعتزلة في مسألة من مسائل أصول، هل هناك مسألة عملية يعني بني عليها عمل بناء على هذا الخلاف؟ أي بني عليها أتينا إن شاء الله. يعني مسألة هناك مسألة أصول الفقه ترتب عليها عمل غير الاعتقاد شيخ. يعني أصل الخلاف بسبب اعتقاد أدى إلى خلاف بالاعتقاد أدى إلى خلاف الأصول، ثم هذا خلاف الأصول أدى إلى خلاف العمل، اختلاف العمل أيه؟ الجوارح. يأتينا إن شاء الله كثير من المسائل هذه، كثير أظن مسائلتين علمية، واحد من قراء اسمه مسائل مشتركة بين أصول الفقه والعقائد، ومنها يعني خلنا نقدر سنة إن شاء الله. طبعا أول مسألة فيها أثر عقائدي ويمنع عليها عمل. جزاك الله خير. الدرس يبدأ 10:30. 10:30.